قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث المتعلقة بغزوة خيبر. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. هذا الحديث يدل على أن ما كان من هذا القبيل فإنه يمكن أن يؤخذ ولا يعتبر من الغنائم، لأنه شيء يسير وقد رمي. فهذا الصحابي عبد الله بن مغفل أراد أن يقفز ليأخذه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه استحيا من يعني هذا الفعل وهذا الشيء الذي أراده. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاستحياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكثره وهو يريد أن ينزو أن يقفز ليأخذ هذا الجراب الذي فيه شحم استحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الطعم وعن لحوم الحمر الأهلية وعن نافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر نهى عن أكل الثوم وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. ثم فصل البخاري بأن إحدى جملتين عن أحد التابعين نافع وسالم، والثاني عن الآخر، فيه ذكر إجمال في الرواية ثم تفصيل. فأكل لحوم الحمر الأهلية حرام حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ذلك عام خيبر. وأما أكل الثوم فذلك أيضا جاء في الحديث، ولكن النهي عنه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأنه جاء ما يدل على أكله وأنه لا مانع من أكله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدا. وإن هذا يدل على جواز أكله، وإنما رائحته التي يتأذى بها الناس من أكله هي التي على الإنسان إذا أكله أن لا يأتي مجامع الناس ولا يأتي إلى المساجد بما في ذلك من الأذية للناس. إذن النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية هو للتحريم، وأما عن الثوم فإنه للكراهة وليس للتحريم بوجود ما يدل على جواز أكله، وإنما المحذور من ذلك عندما يؤكل هو التأذي برائحته. فإذا أكله الإنسان ولم يغش مجامع الناس وأكله في بيته ولقي مثلا عند وقت طويل يزول تزول معه الرائحة، أو أكل بعده شيئا أزال رائحته، فإنه لا مانع منه، ليس لحرام. وإذا فالنهي عنه للكراهة وليس للتحريم. قال وحدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمور الإنسية. وهذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن خيبر عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمور الأهلية، كل من الاثنين حرام. جاء بذلك حديث منها هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه وأرضاه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم متعة النساء والنهي عن ذلك، وأن المتعة التي هي الزواج المؤقت يعقد الإنسان على امرأة في مدة شهر، يعني هذا محرم، لأن المقصود من الزواج أن يكون مؤكدا، والزواج المشروع هو الذي يدخل فيه إلى الرغبة إلى الاستمرار. وأما كان يعقد على امرأة ويتفق معها ومع وليها على أن المدة في العقد شهر ثم ينتهي العقد، فهذه المتعة المحرمة. وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يروي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الرافضة يقولون بالمتعة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى تحريمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمور الإنسية عن لحوم حمر الأهلية. قال وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمور الأهلية. وهذه بطرق أخرى في حديث عبد الله بن عمر، وفيها نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمور الأهلية. فالحديث جاء من طرق عن عبد الله بن عمر، والبخاري أورد عدة منها وجملة منها، وكلها حديث عن عبد الله بن عمر، يعني الحديث عن عبد الله بن عمر جاء من طرق، وحديث واحد لكنه جاء من طرق متعددة، وكلها تدور حول تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. في بعض الروايات يأتي الأهلية، وفي بعضها الإنسية، لأنها تقابل الوحشية، الحمر الوحشية هذه مباحة وهي صيد، وأما الحمر الأهلية أو الإنسية فهي حرام كما حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخير. هذا الحديث يدل حديث جابر رضي الله عنه يدل على ما دل عليه الحديث ابن عمر من تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك عن خيبر. ويدل ايضا على حديث جابر من هذا على التخصيص بلحوم الخيل، وان اكلها مباح، وانها ليس بحرام اكلها، لانه جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ما يدل على ذلك، انه جاء حديث في اكل لحوم الخيل، وهذا احدها من هذا الحديث لجابر احد الاحاديث الداله على حل لحوم الخيل. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت بن ابي اوفى رضي الله عنهما انه قال اصابتنا مجاعة يوم خيبر فان القدور لتغلي. قال فبعضها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا فأهريقوها. قال ابن ابي اوفى فتحدثنا انه انما نهى عنها لانها لم تخمس. وقال بعضهم نهى عنها البتة لانها كانت تأكل العذرة. وهذا الحديث هو من جملة الاحاديث الدالة على تحريم لحوم الاكل لحوم الحمر الاهلية وان النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك وانهم كانوا يطبخونها فامره النبي عليه الصلاة والسلام بان يريقوها والا يأكلوها. قد مر في ذلك أحاديث عديدة وقد جاء في الحديث أنهم كانوا يتحدثون عن علة التحريم ومنهم قال إنه من أجل أنها حمولة الناس ومن أجل أنها تركة فإذا أكلوها بني ما يركبون عليه ومنهم من قال لأنها جوالة وأنها تأكل العذرة و النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء دل على تحريمها وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف فإن الواجب الامتثال لما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. هذا الذي جاء في الحديث عن الراوي أنهم تحدثوا وتذاكروا بما بينهم ما هو سبب التحريم ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا لكن فما هو معلوم الاصل ان ما ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يحذر وانه يسعد عنه. قد جاءت الادله الكثيره من جماعه من الصحابه على تحريمها فهي حرام سواء عرفت الحكمه او لم تعرف لان النهي إذا جاء فإنه يعمل به ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. والبحث عن الحكمة لا بأس به لكنه لا يتوقف الأخذ بالدليل والعمل به على معرفة الحكمة بل يجب الابتعاد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت حكمته أو لم تعرف. وقال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمر فطلقوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر القدور. قال وحدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنه يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكثروا القدور. قال وحدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد. هذه الأحاديث عن البراء بن عازب من طرق متعددة فيها ما في الأحاديث التي قبلها من النهي عن أكل الحمر الأهلية وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأنها حرام نضيجة ونيئة ثم قال ولم يأمرهم بأكله بعد يعني معناها أنها حرمت البتة وأن تحريمها مستمر وليس النهي عنها نهيا مؤقت وأنه لغالب معينة ثم تنتهي وعمر لقي تحريمها مستمرا، ولهذا قال ثم لم يأمرنا بأكلها بعد، يعني معناه لقي تحريمها مستمرا ودائما، فهي حرام استمرار ولم يأتي ما ينفع على نهي استمر وثبت ودام ولم يأتي ما ينفعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس وكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمور الأهلية وعلى الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول انه لا يدري تحريم المسلم لانها حملت الناس او حرمه، يعني او انها حرمت يعني مطلقه، وقد جاء ما يدل على استمرار التحريم مطلقا وان ذلك مستمر، فليس من اجل انها حملت الناس، لانه كما هو معلوم من الاشياء التي حملت الناس ما ابيح اكله كالابل وهي من الحموله، ولكن قد يفهم ان التحريم انه مؤقت وانه اذا وجد ما يكفي فانه يكون يباح ذبحه، ولكن جاء ما يدل على ان تحريمه مستمر وان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامرهم باكلها بعد، فاذا حرمت. وقد جاء في الاحاديث التي مضت ان هرج النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك وقال انها رزق، دل على التحريم مطلقا وان التحريم غير مؤقت وانه لم ياتي ما ينتقض ويكون مباحا بل هو حرام دائما وابدا. وقال حدثنا الحسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرايل سهما، قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم وإن لم يكن له فرس فله سهم. هذا في قسمة الغنائم أي خيبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للراجل سهما واحدا وللفرس سهمين، وفسره الراوي لأنه سهمين للفرس وصاحبها يكون له سهم ثالث، أما الراجل الذي ليس معه نقود إنما يمشي على رجليه فهذا ليس له إلا سهم واحد. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد شمس وبني نوفل شيئا. هذا الحديث في جبل المطعم رضي الله تعالى عنه، هذا سبق مرة في الزكاة وأنها لا تحل للرسول عليه الصلاة والسلام وآله، كان يعطون من الخمس لأنهم حرموا أن يكون لهم شيء من الزكاة والصدقة، فكانوا يعطون من الخمس، وكان عليه الصلاة والسلام أعطى من الخمس بني هاشم وبني المطلب، فجاء جبير بن مطعم وهو من بني نوفل وعثمان بن عفان وهو من عبد الشمس فقالوا انك اعطيت بن المطلب ولم تعطنا ونحن واياهم منك بمنزله واحده لان عبد مناف اولاده اربعه هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني هاشم وبني المطلب من الخمس من غنائم ولم يعطي بني نوفل الذين منه جبير بن مطعم ولا عبد الشمس ولا بني عبد الشمس الذين منه عثمان بن عفان فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له هذه المقالة فقال إننا بني المطلب بني هاشم وبني المطلب هم واحد إذا عمل بني المطلب معاملة بني هاشم لأنهم كانوا معهم في الجاهلية وفي الإسلام يعني بينهم تعاون وترابط ليس لغيرهم فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب كما أعطى بني هاشم ولم يعامل بني نوفل وبني عبد الشمس معاملتهم لأنهم هم لأن بني عبد هاشم وبني المطلب بمنزلة واحدة وبينهم ما بينهم من التعاون والترابط في الجاهلية وفي الإسلام وصار الحكم أن أعطي بني المطلب كما أعطي بني هاشم وإن كان بني إخوانهم اللي هو عبد الشمس وعبد نوفل لم يعطوا شيئا لأنه ما حصل من بني نوفل وبني عبد الشمس مثل ما حصل من بني المطلب مع بني هاشم. وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه وأنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو ره إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 أو 52 رجلا من قومي ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا ووافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي بمن هاجر فدخل عمر على حصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر قال الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة ونحن أحق برسول الله منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعب جاهلكم وكنا في دار أو في أرض عن بعداء البغضاء بالحبشة وذلك بالله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وعين الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نرجع ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس لأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرة قالت لقد رأيت قالت ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرحوا ولا أعظموا في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة قالت أسماء ولقد رأيت أبا موسى فإنه لا يستعيد هذا الحديث مني قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يسكنون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخير أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لما بلغ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اليمن خرجوا في سفينة ليأتوا إليه عليه الصلاة والسلام، فصادفت الأمواج وذهبت سفينتهم إلى ساحل الحبشة، فنزلوا وجدوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه هناك، فوقوا ثم أنهم جاءوا مع جعفر عن خيبر، كانت حشمة بنت حميد قد جارت حصة من المؤمنين، وجاء عمر إلى ابنته حصة وإذا عندها حشمة بنت حميد وإذا جعفر بن أبي طالب، وقال آل حبشية سأل عنه فقيل هذه فلانة، قال آل حبشية البحرية هذه البحرية هذه الحبشية يشير إلى إقامتها بالحبشة، والبحرية إلى كونها راكبة البحر. قالت نعم، ثم قال سبقناكم بالهجرة، فغضبت أسماء وقالت أنتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وإن كنا في أرض البعداء البغراء الله وفي رسوله ومن أجل الله من أجل رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قالت إني سأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأني سأقص عليه ما قلت، وأني لا أزيد في ذلك، يعني لا أغير الكلام، وإنما آتي بكلامك الذي قلته كما هو، أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها ليسوا بأحق دينكم، لا له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم هجرتان، يعني لعمر ولأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لهم هجرة واحدة، ولأصحابه السفينة هجرتان. ثم أبا موسى رضي الله عنه والجماعة الذين كانوا معه بالسفينة كانوا يأتون أرسالا، يعني أفواجا، إلى أسماء بنت حميد ليسألونها عن هذا الحديث الذي سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أصحاب السفينة، وفرحوا بذلك فرحا شديدا. وكانت هذه المقالة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم أحب إليه من كل شيء، لأنها مصغرة ومنقبة لهم، حيث أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن لهم هجرتين، قال إن لهم هجرتين. ثم إن ما جاء في هذا الحديث من أن لأصحاب السفينة هجرتين لا يعني تفضيلهم على كل من له هجرة واحدة، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهاجروا من بلادهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، لا يعني هذا تفضيل هؤلاء على غيرهم ممن ليس له درجة واحدة، لأنه معلوم أن أبا بكر وعمر أفضل الصحابة على الإطلاق، لا يساويهم في ذلك أحد ولا يدانيه، ولكن فيه بيان منقبة يعني أصحاب السفينة، وأنه حصل لهم هجرتان، الهجرة التي إلى الحبشة والتي حصلت من غير اختيار لهم، ثم هجرتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جاءوا من الحبشة إلى المدينة مهاجرين، وكان ذلك عام خيبر. وكان أبو موسى الأشعري يستعيد من هذا الحديث، يعني يستعيده من الأسماء بنت غنيس، يعني إذا حدثت به طلب منها أن تعيده ليربطه، ومن شدة فرحه به بما فيه من هذه المنقبة وهذا الفضل لأصحاب السفينة الذين كانوا مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم ذكر الحديث الآخر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف رفقة الأشعريين، يعني جماعة الأشعريين، في أصواتهم بالقرآن في الليل، لأنه كان يعرف منازلهم بأصواتهم، ولم يكن عرف دخولهم إياها في النهار، ولكنه يستدل عليها بأصواته، فهو دال على تلاوتهم للقرآن وقراءتهم للقرآن، وأن قراءة القرآن ورفع صوت به لا بأس به، لكن بشرط أن لا يتأذى من ذلك أحد، وأن لا يكون هناك وأن لا يخاف الرياء، وأن يحصل الرياء ممن يرفع صوته بالقرآن. فإذا قلنا هذا وهذا فإن رفع صوته به لا بأس به ولو سمعه الناس، بشرط أن لا يحصل فيه ألم لأحد، وأن لا يكون هناك أن لا يحصل الرياء من الإنسان القارئ الذي يرفع صوته بالقرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن منهم حديث وإن الأشعريين إذا كان إذا لقي الخيل أو لقي العدو قال إن انتظروا إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروه، يعني أن تنتظروه. وقيل إن المقصود يعني من هذا إذا كان المقصود على رواية العدو أنه عندما يلقى الأعداء ويقاتلهم أو يقابلهم ويريدون الانصراف يأمرهم أن يتريثوا وأن يبقوا وأن لا يذهبوا حتى يأتي أصحابه ليقاتلوه. وقيل إن المقصود وعلى أن المقصود بالخيل فإنه إذا لقي الخيل فإنه يقول لأصحابها ومن أصحابه من المسلمين إن أصحابي يأمركم أن تنتظروه، المقصود بذلك الرجال الذين يمشون على أرجلهم وليس معهم مرقوبات لمحبتهم في القتال ولرغبتهم في المشاركة، وأن لا يسبقهم أصحاب الخير إلى قتال الأعداء، بل يحبون أن يشاركوا غيرهم في القتال، وأن لا يسبقهم أصحاب المرقوبات فإنهم يحبون أن يشاركوهم في ذلك. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن عياض قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد من يشهد الفتح غيرنا. هذا حديث عن أبي موسى أيضا فيه أن الذين قدموا من الحبشة في تلك السنة جاءوا إلى المحصن في خيبر وكان ذلك بعد الفتح، فإنه قسم لهم قسم لأصحاب السفينة الذين جاءوا من الحبشة ولم يقسم لغيرهم لمن لم يشهد الفتح، الذين الغنيمة قسمت للغانمين الذين حضروا الفتح وأضيف إليهم ممن لم يحضر الذين قدموا من الحبشة ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الذين لم يشهدوا إلا أصحاب السفينة، هكذا يقول أبو موسى الأشعري. وسيأتي في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأعطى غيره وقد جمع بين الحصر الذي في حديث أبي موسى وأنه لم يأت غيرهم ممن لم يشهد الفتح مع أنه قد أعطى لأن إعطاءه لغير أصحاب السفينة كان للسيدات الغانمين وأما إعطاء أصحاب السفينة فهو بغير استئذانه وهذا هو الفرق بين ما حصره أبو موسى وبين ما جاء على خلاف حصر أبي موسى من إعطاء غير أصحاب السفينة الذين جاءوا من الحبشة. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم المولى قال حدثني سالم المولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول استفحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى فمعه عبد الله يقال له مدعا أهداه له أحد بني الضباء وبينما هو يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشم نعم إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصلها المقاصم لتشتعل عليه نارا وجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. هذا الحديث الذي هو رضي الله عنه وارضاه قال افتتحنا مع رسول الله خيبر والذي يحضر يقع خيبر إنما جاء بعد ذلك فإذا نقول بذلك المسلمون أن يقصد استفتحنا أي المسلمون افتتحوا فهو لم يحضر معهم ولم يحضر معهم الفتح إنما جاء بعد ذلك فلما رجعوا إلى وادي القرى جاء سهم عائر يعني جاء من جهة لا يدرى من أين مصدره يعني سهم طائش لا يعرف من أين جاء فأصاب ذلك العبد الذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا هنيئا له الشهادة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل إن الشملة التي أخذها من الغنيمة ستشتعل عليه نارا أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يعذب في النار وأنه يعذب بذلك الذي غلب وأن تلك الشملة التي غلها وأخذها من الغنائم وتشتعل عليه نارا فقيل إن اشتعال النار عليه وهو أنه حقيقة وأنه يعذب بالشيء الذي غل وقيل إن يعني غله لها كان سبب وصوله إلى النار ولكن ومن الحديث لفظه يقول ان الشمله يرتعد عليه نارا كل هذا على انها هي نفسها يعذب بها والله عز وجل يقول من يغلو لاكل ما غلو يوم القيامه فيكون علامه على طريقته ويعذب به كما جاء في هذا الحديث يعذب به كما جاء في هذا الحديث. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن ابيه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اما والذي نفسي بيده لولا ان اترك اخر الناس لبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قريه الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الخيبر ولكني اتركها خزانه الله ان يقتسمونها. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه قال لولا اخر المسلمين ما فتحت عليهم قريه الا قسمتها وما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. هذا من حديثان، هذا الحديث عن عمر من الطريقين فيه الإشارة إلى خيبر وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على الغانمين، أنه قسم الحوائط، قسم البقر والخير الأشياء التي غنموها، كما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الذي تقدم أنهم ما غنموا ذهبا ولا فضة ولكنهم غنموا الإبل والبقرة والحوائط. فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم ومنها الحوائط على الغانمين، وأبقى الحمص. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه لولا مراعاة من يأتي بعد من المسلمين الذين تشتد حاجتهم وقسم كل ما يحصل من الغنائم، وأنه لا يصح قرية إلا قسمها كما قسم رسول الله كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكنه أراد أن تبقى أصولها وأن توزع غلتها وتقسم غلتها وتكون رؤوسها ثابتة لا يملكها أحد، وثمارها هي التي توزع كلما أثمرت وكلما حصلت ثمرة فإنها توزع، والأصول تبقى، لأنها لو قسمت الأصول لملكها من أعطي إياها ثم يرثه ورثته من بعده، ولكنها إذا بقيت أصولها ووزعت ثمارها فإن يستفيد اللاحق كما يستفيد السابق. هذه وجهة عمر رضي الله عنه وأرضاه في كونه لم يقسم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر على الغانمين، إنما جعل الذي يقسم هو الغلال والثمار الذي يحصل من تلك الأصول والأشجار. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عن بسط أخبرني عن بسط بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطه، فقال أبو هريرة هذا خاصين بن قوقل، فقال وعجبا لو بر دل من قوق فقال وعجبا لو بر فقال وعجبا لو بر دل من قدوم البعض. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عن بسط بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سريا من المدينة قبل نجد على أبو هريرة، فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسمنا حزمة وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسمنا. قال أبا وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس ألم نقسم لها. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبان بن سعيد أخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قافل من قوقع. وقال أبان لأبي هريرة ما عجب لك وبر تدأدع من قرون ضع ينعى علي أمرا أكرمه الله بيدي ينعى علي امرأة أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. وهذا الحديث من هذه الطرق الثلاث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أن أحد بني سعيد بن العاص جاء في رواية أو في بعض الروايات المذكورة تسميته هو أنه أبان، وأنه كان ذهب وجماعة إلى سبل نجد وجاءوا بعد فتح خيبر فسألوه أن يسكن لهم، قال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، وقال لا تعطف. فغضب أبان وقال وقيل أن أبان المقصود بذلك رأس الجبل، قيل لأنه هو مرعى أبان، وقيل إنه اسم جبل من جبال دوس التي هي بلد أبي هريرة، أن أبا هريرة جاء من بلده وجاء من جبال قومه ويعني نزل منها كما ينزل الوبر الذي هو السويد الصقرة، ثم إنه أجاب بجواب حسن على قول أبي هريرة أنه قاتل بن قوقل جواب شديد أحسن ما يكون في الجواب، قال يعيبني ينعى علي امرأة أكرمه الله على يدي، يعني ما له شهادة، يعني قتلته يعني كان يعني كافرا قد علمنا اللي هو هذا الرجل ما له شهادة على يدي، أكرمه الله على يدي يعني ما له شهادة ولم يثني على يدي، ما قتلني وأنا كافر، لا يحصل لي الهوان، وإنما أنا قتلته فنال الشهادة فأكرمه الله عز وجل على يدي ولم يجني على يدي يعني ولم يقتلني، يعني وكنت كافرا لن يحصل لي الهوان والإهانة، هذا جواب كبير، هذا الجواب يعني الذي حصل في مضى من وحشي من الحرب الذي حصل حمزة بن عبد المطلب هو من هذا القبيل، يعني حمزة أكرمه الله بالشهادة على يدي وحشي، فجواب أبان هذا من أحسن جواب وأشد الجواب، وأنه قال ينعى علي أمرؤًا أكرمه الله تعالى على يدي، فنال الشهادة ولم يهمني على يديه أن يقتلني هو، فأموت كافرا والعياذ بالله لأنني قتلته فمات شهيدا، فأكرمه الله على يديه ولم يهمني على يديه أن يقتلني فأموت كافرا في ذلك الوقت، وإنما من الله تعالى عليه للإسلام ولم يقل له أن قتل وهو كافر، فلم يحصل له الأوان والإهانة على يدي ذلك الرجل الذي قتله، فقد أكرمه الله تعالى بالشهادة على يديه. قال حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن هروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام هذا شيء غلول، هذا غلول، هذا مو غلول، يعني هذا شيء غلول، مرة معه إنه هو غرامه، هذا غلول، هذا غلول، هذا مو غلول، يعني هذا شيء غلول، مرة معه إنه هو غرامه، هذا غلول، هذا مو غلول، يعني هذا شيء غلول، مرة معه إنه هو غرامه، هذا غلول، هذا مو غلول، يعني هذا شيء غلول، مرة معه إنه هو غرامه، هذا غلول، هذا مو غلول، يعني هذا شيء غلول، مرة معه إنه هو غرامه، هذا غلول، هذا مو غلول، يعني هذا شيء غلول، مرة معه إنه هو غرامه، هذا غلول، هذا مو غلول، يعني هذا شيء غلول، مرة معه إنه هو غرامه، هذا غلول، هذا مو غلول، يعني هذا شيء غلول، مرة معه إنه هو غرامه، هذا غلول، هذا سيقوله والناس يرونه وأن هذا أخذه خلفه وأخفاه وكل الغنائم. قوله رخص بالخيل هل يعني أن فاتن المعقد قبل هذا؟ ليس المقصود من ذلك ان الواحد ياكل فيه ويجلس فيه المعلوم لا هل يعني هذا ان العقليه يعني والتعاون الذي كان في الجاهليه يعتبر كما يحمل بين القبائل الان يعني كما هو معلوم يعني في تعاون وتعالف طبعا يعني من يكون حنيف يعني يكون يعني الفق في حديثه يعني انه في شيء من التلازم والترابط وهذا الشيء استمر يعني قومهم يعني باعدوهم كانوا لما كانوا كذلك من الشعب وحوصروا ان كانوا معهم المعروف أن التحالف يكون بين قبائل مختلفة ما يكون بين أولاد الأب الواحد الشيخ إذا كان الأمر من أساسه مشروع مرغب فيه كالزواج فهذا هو نستخير يعني للزواج أو عدم يجب أن يجب على الجهة المعينة أعرف الجهة عن الزواج وأجب مشروع ما أحتاج لأن مسج من كثير من القليل ومثله طلب الرزق للتجارة أو الزراعة أخذ مثله طلب الرزق من أجزاء الرزق من التجارة أو الزراعة لا هذا يعني يمكن تقديم يعني جهة معينة يكون عمل بإذن عمل بإذن الله يعني يتجي إليه وهم من طرق الرزق المفروعة هي صحيح يكون أصلح لي أن الإنسان قد يقلم على شيء ولا يوقف هذا هو طريق الرزق هذا هو طريق الرزق لا يوقف أنا أحد الأخوان شو يقول يعني تخير أو تخير بين الزواج وطلب العلم أيهما يقدم؟ ما في ما في سنة بيجمع بينهم